ايوه يا زلاق، بقول لك انت حته من الجنه تقول لي لا. ايه انت هاتف حاجه كده الجن والله اللي يعرفوا الجن والنبي. الله يا عم الله يقويك. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. إنما أنت ولكل قوم هادي. ولكل قوم هادي. وبعدين الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد. الله وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة. وكل شيء عنده بمقدار. عالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله من أسر القول ومن جهر به. وبعدين في الرسم الجديد بقى هنعمل ايه بعدين؟ ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. سواء

وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم لا يستجيبون لهم بشيء والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء لا يستجيبون له بشيء إلا لا يستجيبون له بشيء لا يستجيبون له بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال سيدنا محمد كلهم أصدقاء له دعوة الحق الله أكبر له دعوة الحق الله حلو حلو يا سيدي والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء إلا لا يستجيبون لهم بشيء إلا وبعدين ما الله لا يستجيبون لهم بشيء

لله. طيب طيب لا اله غيره. العود احمد خليل. قل من رب السماوات والارض. قل الله. يا هادي يا هادي يا شاهد. قل ما رب السماوات والأرض. الله يا الله يا النبي يا سلام يا سلام. افتح يا فتاح. الله أكبر. الله النبي. قل الله. قل أفتخذتم من دونه قل من رب السماوات والأرض. يا الله أكبر. يا مصطفى. أيوة عم الدين قل الله. قل الله. قل أفتخذتم من دونه اللهم صل على النبي. الله يديك العافيه.

حتى هرب يا عجاز الله. هو مش هنا يا سيد ابراهيم. ده يا عجاز الله الثاني سابح يا عم. ايوه الله الله اكبر. ربنا الواحد بيحضر النار والله. افتح يا فتاح. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه. اعتراف يا اعتراف. مرمط بين الأرض. قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر لله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا الله النبي الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الله أكبر. صلي على الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله

الأرض أو كل ما بيجي الموت. يا ملك بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا أفلم ييأس الذين آمنوا ولو أنكم أنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت. يا سلام بل لله الأمر جميعا. بل لله الأمر جميعا. أفلم ييأس الذين آمنوا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من داره. أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي

الفاتحة إلى روح المتوفى وأمواتنا وأموات المسلمين، ويطيل في حياة الحاج إبراهيم الكحكي وإخواته، فتحانهم جميعا وأولادكم.